أنه رأى فتاة في الأتوبيس تلبس حشمة فتستر وجهها وكفيها. تضع على وجهها برقعا بحيث لا يظهر منها إلا عين واحدة. وتلبس في يديها قفازين حتى لا تلمس يداها ركاب الأتوبيس. وكلنا يعرف مأساة الأتوبيس. كلنا يعرف مدى اختلاط اللحم الحرام باللحم الحرام. كلنا يعلم مدى ما تعانيه النساء والرجال. كلنا يعلم كيف تعتصر المرأة بين الرجال عصر الليمونة بين الفكين. غضب فضيلة الدكتور لأنه رأى فتاة تلبس ثياب الإسلام، والذي أحزنه وأغضب فضيلته أنها تغطي وجهها وكفيها. أتدرون بأي شيء اتهمها فضيلة الأستاذ الأزهري؟ قال إنها مريضة مرضا نفسيا. اتهمها بالمرض النفسي. وكنت أود من فضيلته أن يترك الحكم لأستاذ في علم النفس، أما أن يحكم رجل الشرع على فتاة متحشمة سترت وجهها، وهذه الفتاة نشروا مثيلتها في إحدى المجلات وهي طبيبة. طبيبة سألتها الصحافة لماذا تسترين وجهك والإسلام يبيح كشف الوجه واليدين؟ فقالت إنه أباح كشف الوجه أيام كان الرجال يغضون الأبصار عن النساء، أما اليوم فإنهم لا يغضون الأبصار. فأنا الذي يغطي وجهي حتى لا تطفى فيه سموم العين المريضة. رضيت يا فضيلة الدكتور لهذا؟ غضبت في زمان قل فيه الاخلاص ومات فيه المخلصون؟ قالها بتغطية وجهها جاهل. اذا كان هذا جهلا فاين علمك؟ اين علمك الذي ستسأل عنه امام الله يوم القيامة؟ اذا كان الجهل سطرا فأنا أود أن أكون أول الجاهلين. إذا كانت تغطية الوجه جهلا في زمان كثرت فيه العيون المسمومة فنعم الجهل هذا وبئس العلم علمك. نعم الجهل هذا وبئس العلم علمك. يا معاشر السادة، قبل ان افارق هذا المكان من باب الامانة، جاءتني بالامس رسالة من فضيلة الدكتور الذي افتى وقال ان الاجهاض حلال. ارسل الي رسالة اسمعوها بالحرف بعد التحية. الى اخي فلان الفلاني، اشكرك على جهادك ودفاعك عن الحق، واحب ان اقول لك انني لم اكتب شيئا في الجريدة، ولم اقل شيئا، ولم اذن بنشر شيء، وانت تعلم مستوى الصحافة في بلادنا. اخوك فلان، تليفون 580 273. وانا اقول له من فوق هذا المكان

ومرة تروح مسرحة فينهم عشان تشوف جثة بتتصرح، ومرة تروح للراجل الطربي عشان يطلع لها راس ميت عشان تعبث فيه وتتدول فيها. واحنا الحمد لله عندنا شلة من الترابية لا يعرفون الله ابدا. ساعة ما تيجي الجثة يقوم اللي جوا التربة يقول للصار بتاعه شامي ولا مصري. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم بعد ما تسمعون الصلاة على الحاج النبي محمد. ايه الشامي وايه مصري؟ اذا كان الميت بتريش يعني دفع الدين من اللي حليح يقول له ادخل مصري، يعني خد الميت بالراحة كده من كتافه وريحه في النومة. انما اذا كان الميت فقير معهوش فلوس يقول له اقلب شامي. اقلب شامي يعني ايه؟ يعني اسحبه من دماغه جره. مفيش مالوش احترام ولا قيمة. تفرقة العنصرية حتى في الدم. تبقى له دي فلوس حتى دخلت في الطرق. اقلب شامي يوم يسحب الميت. وبعدين تلاقي اثنين من البكاشين جايين. نقرأ اقروا طريق ايه؟ اقرأ لا تسمن ولا تغني من جوع. حيقروا ايه؟ لو اسلام الاثنين قاعدين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك على كل جن الذي خلق المرض على الابن والوالد. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه ده؟ رب قارئ للقران والقران يلعنه. وبعدين تلاقي واحد ثاني خلى الميت نام جوه التربه ويقول له اعلم يا عبد الله انك قد انتقلت من دار الدنيا الى دار الاخرة. يا شيخ انت لسه هتعرفه؟ انت اللي بتقول له، انت قول لي نفسك، انت اللي بتقول له انتقلت من دار. امال هو فين؟ اذا كان هو اللي في المسألة. ده مرة سيدنا النبي راح يشيع واحد ميت، وبعدين ام الميت بتسأل النبي بتقول له اه في الجنة هو يا رسول الله؟ انت عارفين النبي قال لها ايه؟ قال لها هو اعلم بحاله مني. هو خلاص يا كل حاجة. انما علم انه قد انتقلت من دار الدنيا الى دار الاخرة وسأتيك ملكان شديدان غليظان منكر ونكير. انت بتخوفه ليه قبل ما يجوله؟ انت بتخوفه ليه؟ ده هو بين يدي ارحم الراحمين. سيبه انت بقى في حاله. انما الانسان يقول للميت ايه بعد ما يدفنه هو داخل التربه؟ يوم اللي بيدفن الميت يجي كده جنبه ويقول له يا عبد الله لا تنسى لا اله الا الله. لا تنسى لا اله الا الله. سيبه سنه ماشي. انما الاحوان اللي احنا بنقولها في المقابر دي لا اصل لها في الشرع. ملكان ويسألانك من ربك فقل لهم الله ربي. لو انت بتغششه هو في امتحان هو في لجنة كبر جوبة هو ايه؟ هو في اسمعنا الثاني؟ هو في ناس الاعراب؟ هو في ناس المشاغبين؟ هو ايه؟ انت بتعلمه ايه؟ تديله ايه؟ رشدة؟ بتديله رشامة؟ لا، دي المسألة دلوقتي ما فيهاش لا غش ولا وسطة. انما فيها ايه؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.